من صفحة الأعشاء الجزء السادس صفحة 480 الطرف الرابع في المكاتبات الصادرة عن الملوك ومن في معناهم إلى خلفاء بني العباس فيها جملتان. الجملة الأولى في المكاتبات العامة من الملوك إلى خلفاء ولها حالتان. الحالة الأولى ما كان الأمراء عليه في ابتداء دولة بني العباس وأواسطها، أما ابتداء دولتهم فكان الأمر فيه على ما تقدم في مكاتبات العمال ونحوهم إلى خلفاء بني أمية وقد تقدم تمثيله، إلا أنه زيد فيه في صدور المكاتبات سؤال الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حين رتبه المأمون في صدور الكتب وتنكية الخليفة من حين استحدثه الأمين في كتبه على ما تقدم بيانه في المكاتبات عن الخلفاء في مسألة. وأما أواصل دولتهم حين من حين ظهور ملوك بني بويه وغلبتهم على الأمر فالكتاب فيه أسلوبان. الأسلوب الأول أن تفتتح المكاتبة بلفظ لفلان من فلان وتصدر بالسلام والتحميم وسؤال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلخص إلى المقصود بأما بعد، والرسم فيه على ما ذكر قدامك في كتاب الخراج أن يكتب لعبد الله فلان أبي فلان باسمي وكنيتي ونعته أمير المؤمنين سلام على أمير المؤمنين، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه وتأييده وكرامته وحراسته وأتم نعمته عليه وزاد في إحسانه إليه وفضله عنده وجميل بلائه لديه وجزيل عطاءه له وزاد في صناعة الكتاب في السلام ورحمة الله وبركاته، قال في صناعة الكتاب ثم يقال أما بعد فقد كان كذا وكذا حتى يأتي على المعاني التي يحتاج إليها وتكون المكتبة وقد فعل عبد أمين المؤمنين كذا، فإن زادت حاله ولم يقل عبد أمين المؤمنين فإذا بلغ إلى الدعاء ترك فضاء وكتب أتم الله على أمير المؤمنين نعمته وهنائه وكرامته ألبسه عفوه وعافيته وأمنه وسلامته والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وكتب يوم كذا وكذا من شهر كذا في سنة كذا، وقال الفضل بن سهل يدعى للخليفة أما بعد، أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه وتأييده وأتم نعمته وسعادته وتوفيقه وزاد في إحسانه إليه ومواهبه له ولا يكتب إليه وجعلني في ذلك ويكون أول فصوله أخبر أمير المؤمنين أطال الله بقاءه إن كذا وكذا، ثم يوالي الفصول بأيده الله وأدام عزه ونحو هذا، وإن شئت كتبت أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام عزه وتأييده وكرامته وأتم نعمته عليه وزاد فيها عنده وحاطه وكفاه وتولى له ما ولاه، وإن شئت كتبت أطال الله بقاء أمير المؤمنين في العز والسلامة وأدام كرامته في السعادة والزيادة وأتم نعمته في السبوع والغبطة وأصلحه أصلح على يديه ونصره وكان له في الأمور كلها وليا وحافظا، وإن شئت كتبت أطال الله بقاء أمير المؤمنين في عز العز وأدوم الكرامة والسرور الغبطة وأتم نعمة في علو من الدرجة وشرف من الفضيلة ومتابع من العائدة ووهب له السلام والعافية في الدنيا والآخرة، والذي كانت عليه قاعدة ملوك بني بويه فمن بعدهم أن كان الكتاب في معنى حدوث نعمة من فتح ونحوه أتي بعد ذلك بالتحميد ما بين مرة واحدة إلى ثلاث مرات، ويعبر المكتوب عنه عن نفسه بلفظ الإفراد وعن الخليفة بأمير المؤمنين ويختم الكتاب بالإنهاء وما في معناه. وهذه نسخة كتاب كتب به أبو إسحاق الصابي عن عز الدولة بن بويه إلى المطيع لله عند فتح الموصل وهزيمة أبي تغلب ابن همدان صاحب حلب في سنة 63 وهي لعبد الله الفضل الإمام المطيع لله أمير المؤمنين من عبده وصنيعته عز الدولة ابن معز الدولة مولى أمير المؤمنين سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد إلى أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أطال الله بقاء أمير المؤمنين وأدام له العز والتأييد والتوفيق والتسديد والغلو والقدرة والظهور والنصرة، فالحمد لله العظيم الأذل القديم المتفرد بالكبرياء والملكوت المتوحد بالعظمة والكبروت الذي لا تحده الصفات ولا تحوزه الجهات ولا تحصره فرارة مكان ولا يغيره مرور زمان ولا تتمثل العيون بنواظرها ولا تتخيل القلوب بخواطرها ظل وخالق الأرض وما تقل، الذي دل بلطيف صنعته على جليل حكمته، وبين بجلي برهانه عن خفية وجدانه، واستغنى بالقدرة عن الأعوان، واستعلى بالعزة على الأقران، البعيد عن كل معادل ومضارع، الممتنع عن كل مطاول ومقارع، الدائم الذي لا يزول ولا يحول، العادل الذي لا يظلم ولا يبور، الكريم الذي لا يضن ولا يخل، الحليم الذي لا يعجل ولا يذهل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، منزل الرحمة على كل ولي توكل عليه وفوض إليه واؤتمر لأوامره وانفجر بزواجره ومحل النقمة بكل عدو صد عن سبيله وسننه وصرف عن فرائضه وسننه وحاده في مكسب يده ومسعاه قدمه وخائنة عينه وخافية صدره وهو راسع رتعة النعم السائمة في إكلاء النعم السابقة وجاهل جهلها بشكر آلائها ذاهل ذهولها عن طرق استبقائها فلا يلبث أن ينزع سرابيلها صاغرا ولا تعر منها آثرا يجعل الله كيده في تضليل ويورده شر المورد الوبيل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يهدي كيد الخائنين والحمد لله الذي اصطفى للنبوة حق عباده بحمل أعبائها وارتداء ردائها محمد صلى الله عليه وسلم عظم حضره وكرم فصدع بالرسالة وبالغ في الدلالة ودعا إلى الهداية ونجى من الغواية ونقل الناس إلى طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن الرحيم وأعقلهم بحبائل خالقهم ورازقهم وعصمة محييهم ومميتهم وعصمة محييهم ومميتهم بعد انتحال الأكاذيب والأباطيل واستشعار المحلات والأضاليل والتهوك في الاعتقادات الزائدة عن النعيم السائقة إلى العذاب الأليم فصلى الله عليه من ناطق من الحق ومنقذ للخلق وناصح للرب ومؤدي للفرد صلاة زاكية نامية رائحة غادية تبيد على أخلاف الليل والنهار وتعاقب الأعوام والأدوار والحمد لله الذي انتخب أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من ذلك السنخ الشريف والعنصر المنيف والعطرة الثابتة أصلها الممتد ظلها الطيب جناها الممنوع حماها وهذا له مواريث آبائه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين واختصوا من بينهم بتطاول أمد الخلافة واستحصاف حبلها بيده ووفقه لإصابة الغرض من كل مرمي يرميه ومقصد ينتهيه وهو جل ثناؤه الحقيق بإتمام ذلك عليه والزيادة فيه لديه وأحمده سبحانه حمد ابتدائه ثم أعيده وأكرره ثم أستزيده على أن أهل ركن الدولة أبا علي وعضد الدولة أبا شجاع مولى أمير المؤمنين وأهلني للأسرة عنده التي بذلنا فيها الأكفاء ووفتنا فيها قرناء وتقطعت دونها أنفاس المنافسين وتضرمت عليه أحشاء الحاسدين وأن أولاني في كل مغزى في خدمه في خدمة أمير المؤمنين أغزو ومنحني أنحو ومنحنى أنحو وسأرأبه وشعث ألمه وعدو أرغمه ورذائق أقومه أفضل ما أولاه عباده السليمة عيوبهم النقية عيوبهم المأمورة ضمائرهم المشعوذة بصائرهم من تمكين يد وتثبيت قدم ونصرة راية وإعلاء كلمة وتقريب بغية وإنالة أمنية وكذلك يكون من إلى ولاء أمير المؤمنين اعتزازه وبشعاره اعتزازه وعن دناده قدحه وفي طاعته قدحه والله ولي بأدمه ما خوذنه من هذه المنقبة وسوغني من هذه الموهبة وأن يتوجه أمير المؤمنين في جميع خدمه الزائبين عن حوزته المنتمين إلى دعوته بيمن الطائر وسعادة الطالع ونجاح المطلب وإدراك الأرض على أعدائه الغامطين لنعمه الناقدين مواثيق بيعته بإضراع الخد وإتعاس الجد وإخفاق الأمل وإحباط العمل بقدرته ولم يزل مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقائه ينكر قديما من فضل الله ابن ناصر الدولة أحوال الحقيقة مثلها بالإنكار مستحقا من أرتكبها بالإعراض وأنا أذهب في حفظ غيبه وإجمال محضره وتمحل حججه وتلفيقها وتأليف معاذيره وتنميقها مذهبي الذي أعم به كل من جرى مجراه من ناشئ في دولتي، ومهتز بنعمته، ومنتسب إلى ولايته، ومشتهر بصناعاته، وأقدر أن أصلحه لأمير المؤمنين، أطال الله بقاءه، وأصلحه لنفسه بالتوقيف على مسالك الرشاد ومناهج السداد، وهو يريني أن من قبل وإرعاه وأبصر واهتدى، حتى رغبت إلى أمير المؤمنين فيما شفعني متفضلا فيه من تقليد أعمال أبي، والقناعة منه في الضمائر بميسور بذله وإيثاره به على من هو فوقه من كبراء إخوته وأهله. فلما بلغ هذا الحال ألط بالمال وخاس بالعهد وطرق لبحث العقد وأجرى إلى أمور أكرهتها ونفذ الصبر مني عليها، وخفت أن أستمر على الإغضاء عنها والمسامحة فيها، فيطلع الله مني على إضاعة الاحتياط في أمر قلدني أمير المؤمنين زمامه وضمنني دركه وإرخاء لبب رجل قبل كل اعتماد عليه رأيي وعول في أخذه بما يلزمه على نظري واستيفائي، فتناولته بأطراف العزل ملوحا ثم بإثباجه مفصحا مصرحا، وأسلمت العبد أمير المؤمنين الناصح أبي طاهر أن يجد به وبوسطائه وسفرائه في حال، ويدخل عليه من طريق المشورة والرق في أخرى، ويتنقل معه بين القشون التي يقفو فيها أثري، والليل الذي لا يجوز أن يحسه مني تقديرا لإنثنائي وزوال التوائي، ففعل ذلك على رسمه في التأني لكل فاسد حتى يصلح ولكل آب حتى يسمح، ولم يدع التناهي في وعظه والتمادي في نصحه وتعريفه سوء العاقبة اللجاج ومغبة الإعراج، وهو يزيد طمعا في الأموال وشرها وعمى في الرأي وعمها إلى أن كاد أمرنا معه يخرج عن حد الانتظار إلى حد الرضا بالإصرار، فاستأنفت أضراع الحزم وانقضاء العزم ونهضت إلى أعمال الموصل، وعندي أنه يغنيني عن الإتمام ويتلقاني بالإعتاب وينقاد إلى المراد ويتجنب طرق العناد. فحين عرف خبر مسيري وجدي فيه وتشميري برز بروز المخالف المكاشف وتجرد تجرد المواقع المواقف، وهو مع ذلك إذا ازددت منه قربا ازداد مني رعبا، وإذا دلفت من إليه ذراعا نقص عني باعا، وتوافت إلى حضرتي وجوه القبائل من عقيل وشيبان وغيرهما في الجمع الكثير من صعاليقها والعدد الكثير من صناديدها داخلين في الطاعة متصرفين في عوارض الخدمة. فلما شاركت الحديث انتقدت عزائم صبره وقوضت عدائم أمره وبطلت أمانيه ووساوسه وأضمحلت خواطره وهواجسه، واضطرب عليه من ثقاته وغلمانه من كان بهم يعتد وعليهم يعتمد، وبدأوا بخذلانه والأخذ لنفوسهم ومفارقته والطلب بحظوظهم، وحصل منهم بحضرتي إلى هذه الغاية ذو 500 رجل ذوي خيل مختار وأسلحة شاكية، فصادفوا عندي ما أملوا من فائض الإحسان وغامر الامتنان، وذكروا عمن وراءهم من نظرائهم التنزي إلى الإنجذاب والحرص على الاستئمان، وأنهم يريدون ولا يتأخرون ويبادرون ولا يتلومون. ولما رأى ذلك لم يملك نفسه أن مضى هاربا على طريق سنجار منكشفا عن هذه الديار قانعا من تلك الآمال الخائبة والظنون الكاذبة بسلامة حشاشة هي رهينة غيها وصريعة بغيها، وكان انهزامه بعد أن فعل الفعل السخيف، وكادنا الكيد الضعيف بأن أغرق سفن الموصل وعروبها وأحرق مثلها واستذم إلى أهلها وتزود منهم اللعنة المطيفة به أين يمم الكائن معه حيث خيم، ودخلتها يومي هذا أيض الله أمير المؤمنين دخول الغانم الظاهر المستعل الظاهر، فسكنت نفوس سكانها وشرح صدور قطانها، وأعلمتهم ما أمرني به أمير المؤمنين أدام الله عزه وأعلى الله أمره من تأنيس وحشتهم ونظم ألفتهم وضم نشرهم ولم شعثهم وإجمال السيرة فيهم في ضروب معاملتهم وعلقهم وسلوك متصرفاتهم ومعايشهم، فكثر منهم الثناء والدعاء والله سامع ما رفعوا ومجيب ما سألوا. وأجلت حال هذا الجاهل أيد الله من المؤمنين عن أقبع هزيمة وأذل هزيمة وأسوأ رأي وأنكر اختيار، لأنه لم يلقني لقاء الباخع بالطاعة المعتدل من سالم التفريط والإضاعة، ولا لقاء المتصدق لدعواه في الاستقلال بالمقارعة، المحقق لزعمه بالثبات للمدافعة، ولا كان في هذين الأمرين بالبر التقد ولا أزاج للغوي، بل جمع بين نقيصة شقاقه وغدره وفضيحة جبنه وفوعه، متنكبا للصلاح عادلا عن الصواب، قد ذهب عنه الرشاد وضربت بينه وبينه الأسداد، وأنزل الله منزله مثله ممن أساء حفظ الوديعة وجوار الصنيعة واستوجب نزعها منه وتحويلهما عنه. وتأملت أيد الله مولانا أمير المؤمنين أمر بالتجريب وتصفحته عن التقليد، فإن هو الرجل الذي أطاع أبوه فيه هوى أمه وعصى دواعي رأيه وحزمه وقدمه من ولده على من هو أنس رشده وأكبر سنا وأثبت جأشا وأجرأ جنانا وأشجع قلبا وأوسع صدرا وأقدر بمخايل النجابة وشمائل اللبابة، فلما اجتمعت له أسباب القدرة والثروة وأمكنته مناهز العزة والفرصة وثب عليه وثبة السرحان في سلة الضار وجزاه جزاء أم عامر لمجيرها إذ فرقه بأنيابها وأظافيرها، واستمع هو وأخوه من الأم المتردع معه لبان الإثم المكني أبا البركات وليس بأبله ولا حري بشيء منها، على أن ناشدا عنه وعقاه وقبضا عليه وأوثقاه وأقراه من قلعتهما بحيث تقر العتاب وتعاقب الجنان، ثم اتبع ذلك باستحلال دمه وإفاضة مهجته غير راعين فيه حق الأبوة ولا حانين عليه حنو النبوة البنوة ولا متذممين من الإقدام على مثله ممن تقدمت عند سلطانه قدمه وتوكدت أواصره وعصمه، ولا راحمين له من ضعف شيخوخته وذهل كبرته، ولا مصيغين إلى وصية الله بإهماله وصية الله أيهما به التي نصها في محكم كتابي وكرر في آية وبيانه إذ يقول أشكر لي ولوالديك إليك المصير، أشكر لي ولوالديك إلى المصير، وإذ يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبأي وجه يلقى الله قاتل والد حد قد أمر أن لا ينهر، وبأي لسان ينطق يوم يسأل عن استجازه فيه وفعله، وتالله لو أن بما كان عدوا لهما قد قارضهما الذهول وقرعهما عن النفوس لقبح بهما أن يلوم ذلك اللوم عند ظهر به وأن يركب تلك الخطة الشمعاء في الأخذ بناصيته، ولم يرضى فضل الله بما أتاه إليه حتى استوفى حدود قطع الرحم بأن تتبع أكابر إخوته السالكين خلاف سبيله المتبرئين إلى الله من عظيم ما اكتسب ووخيم ما احتقب لما غضبوا لأبيه وانتعضوا من المستحل فيه وفيهم، فقبض على محمد بن ناصر الدولة حيلة وغيلة وغدرا ومكيدا، ونابذ حمدان بن ناصر الدولة منابذة خار الله له فيها بأن أصاره من فناء أمير المؤمنين إلى الجانب العزيز والحرز الحريز، وأن أجرى الله على يده الحرب الواقعة بينه وبين المعروف بكنيته أبي البركات التي لقاه الله فيها نفسه وأتلف نفسه وصرعه بعقوقه وبغيه وقنعه بعاره وخزيه، وهو مع ذلك لا يقطعش ولا ينزع ولا يقلع ولا يزدجر إصرارا على الجرائم التي الله عنها حسيبا وبها طليبا، والدنيا والآخرة مرصدتان له بالجزاء المحقوق عليه والعقاب المسوق له إليه. وأعظم من هذا كله أيد الله أمير المؤمنين خطبا وأوعر مسلكا ولهبا أن من شرائع العهد الذي كان عهد إليه والعقد الذي عقد له والضمان المكفف مبلغ عنه المأخوذ عفو منه أن يتناهى في ضبط الثغور وجهات الروم وحفظ الأطراف ورم الأكناف، فما وفى بشيء من ذلك بل عاد العهد الاستثمار بالأموال واقتطاعها وإعراضها عن مكامنها وقلاعها والظن بها دون الإخراج في وجوهها ووضع لها في حقوقها وأن تراها في أمر عظيم الروم مهملا وأطرع الفكر فيه مغفلا حتى هجم في الديار وآثر الآثار ونكى القلوب وأبقى العيون وصدع الأكباد وأعر الصدور فما كان عنده فيه ما يقول عند سلم القارئ الكتاب الله إذ يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. بل صدف عن ذكر الله لهيا وعدل عن كتابه سهيا واستفسخه ذلك البيع والعقد وتنجزه الوعيد ولا الوعد ولا طفى طاغية الروم وهاداه وماره وأعطاه وصنعه بمال المسلمين الذي يلزمه إن سلم دينه وصح يقينه أن ينفقوا في مرابطهم ويذب به عن حريمهم لا أن يعكسوا عن جهتهم ويلفتوا عن وجهته بالنقل إلى عدوهم ويدخل الوهن بذلك عليهم وقاد إليه من الخيل العطاء ما هو الآن عون للكفر عن الإيمان ونجدة للطاغية عن السلطان وكان فيما أتحفه به الخمر الذي حذر الله عليه أن يشربها ويسقيها وتعبده بأن يجتنبها ويحتويها وقربان ذهب صاغها له وتقرب بها إليه تقربا قد باعده الله فيه عن الإصابة والأصالة وأدناه من الجهالة والضلالة حتى كأنه عامل من عماله أو بطريق من مطارقته فأما فشله عن مكافحته ولهجه بملاطفته فضد الله أمره الله به في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأما نقله من نقل من الخير من ديار المسلمين إلى ديار أعدائهم فنقيد قوله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وأما إهداؤه الخمر والصلبان فخلاف عليه تبارك اسمه إذ يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل ذلك عناد لرب العالمين وطمسا لإعلام الدين وظنا بما يحامي عليه من ذلك الحطام المجموعة من الحرام المثمر من الآثام المقتطع من في الإسلام. وقد فعل الآن بي وبالعساكر التي معي ومن نظم من أولياء أمير المؤمنين الذين هم إخوته وصحبه إن كان مؤمنا وأنصاره وحزبه إن كان موقنا من توعير المسالك وتغريق العروب وتضييق الأقوال واستهلاك الأزواج ليوصل إلينا الضر ويلحق من الجهد فعل العدو المبين المخالف في الدين. فهل يجتمع في أحد من المساوئ أي يد الله أمير المؤمنين ما اجتمع في هذا في هذا الناس العاند والشاذ الشارد وهل يقمع في من مثله في حق يقضي أو